أمرنا مسرعا فانفسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد وكم بربك بذنوب عباده خبيرا God.

قل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربكم أعلم بما في نفوسكم Oh!

صدق الله العظيم. ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. فيا ايها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبدلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس انوار التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ اولئك اهل الله والصفوة الملا، اولي البر والرواد والصبر والتقى، اولئك به جاء القرآن مفصلا. وهكذا اخوة الايمان والاسلام، عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الاذاعي الكريم، فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسيني عيصة، القارئ الاذاعي والمسجل بالقناة الرابعة بالتلفزيون العربي، والمقيم بام الحمادين ام عثمان مركز ابو كبير بمحافظة الشرقية. وكانت هذه التلاوة مشاركة من فضيلته في واجب العزاء الى المحاسب علي عبد الرحمن يونس والاستاذ احمد عبد الرحمن يونس والحاج فوزي عبد الرحمن يونس شقيق الراحل الكريم والاسرة الكريمة، وايضا فضيلة الشيخ عبد الله كمال والاسرة. ايها السادة، ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، ولا اراكم الله مكروها في عزيز لديكم.